إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح العقيدة الطحاوية إلى قول المؤلف رحمه الله: يقول انتهينا أظن من قوله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ومن صفته ليس من صفاته، أظن النسخة اللي معكم من صفاته، ومن صفته. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك لأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذكرنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، يعني خلق الخلق ليس لحاجة إليهم، فهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وإنما خلقه لعبادته، وهو رازق بلا مؤنة. رازق بلا مؤنة يعني لا يثقل عليه سبحانه وتعالى رزق الناس، ليس عليه سبحانه ثقل ولا كلفة في رزق عباده. مميت بلا مخافة، الله سبحانه وتعالى يميت من يشاء ولا يخاف سبحانه وتعالى، يعني ممن أماتهم مثلا أن ينتقموا لأنفسهم أو كذا، تعالى الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف سبحانه وتعالى من إماتة الخلق مثلا أنهم كانوا يساعدونه سبحانه في شيء مثلا وإذا أماتهم احتاج إليهم أو كذا، كل هذا يعني تنزه الله سبحانه وتعالى. ومصداق ذلك قول الله سبحانه: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، يعني الله سبحانه وتعالى انتقم من أعدائه ولا يخاف عقباها، يعني ما يخاف الله سبحانه وتعالى إذا انتقم من عدوه، ليس مثل المخلوق يعني إذا انتقم من عدو من أعدائه مثلا أو كذا يعني يخاف أن يرد يعني لهذا الانتقام أو كذا، تعالى الله سبحانه وتعالى وهو القوي العزيز. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، الله سبحانه وتعالى هو الباعث. وربما توقفنا هنا في الدرس الماضي ونضيف يعني بعض الفائدة في مسألة يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الباعث، فمن أركان الإيمان الستة الإيمان بالبعث، وأن الله سبحانه يبعث من في القبور، ودل على ذلك يعني أدلة، منها قول الله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهناك طبعا أدلة شرعية كثيرة من الكتاب والسنة على أن الله سبحانه وتعالى يعني يبعث من في القبور، من الآية المذكورة يعني وأن الله يبعث من في القبور. وهناك أدلة حسية على قدرة الله تعالى على البعث والإحياء، وأن الله تعالى يبعث الموتى بلا مشقة عليه سبحانه وتعالى. من ذلك يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى من القصص في سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ذكر عدة قصص تدل على أنه سبحانه وتعالى يبعث الموتى ويحييهم بلا مشقة عليه سبحانه وتعالى. من ذلك إيه؟ قصة قوم موسى لما قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأماتهم الله سبحانه وتعالى وأخذتهم الصاعقة كما قال سبحانه إيه؟ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. إذن إيه؟ أماتهم الله تعالى ثم إيه؟ بعثهم. وقصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فالقتيل يعني بعد أن مات أمرهم الله تعالى أن يضربوه ببعضها، قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. أمرهم الله أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل بجزء من هذه البقرة، فلما ضربوه بها إذا به ينبعث حيا بعد أن كان ميتا. وقصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، كانوا عدة آلاف، عدة آلاف، خرجوا فرارا من الطاعون، نزل الطاعون بأرضهم وفروا يعني حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهنا يعني من جمال يعني الأسلوب القرآني، فقال لهم الله موتوا، لم يقل فماتوا، وقال فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، لم يقل قال لهم موتوا فماتوا، الترتيب يعني المنطقي يعني الأحداث، أن الله قال موتوا فماتوا ثم أحياهم، أنه لا يحتاج أن يقول فماتوا، قال لهم الله موتوا خلاص إذا ماتوا، يعني هذا ما يحتاج أن ينص عليه، قال لهم الله موتوا، فطبعا لابد أن يقع ما قاله الله سبحانه وتعالى ويحدث، ثم أحياهم يعني بعد أن ماتوا. وكذا قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فإذن الله تعالى هو الباعث يعني بلا مشقة، لا يشق عليه سبحانه وتعالى. وأيضا قصة إبراهيم الخليل، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني هو أراد أن يطلعه الله تعالى على كيفية الإحياء، قال كيف تحيي الموتى، يعني هو موقن أن الله تعالى يحيي الموتى، ولكن أراد أن يطلع على الكيفية وليكون يعني إيمانه بالإحياء والبعث إيمان عن شهادة يعني ورؤية ومعاينة بالبصر. فقال الله تعالى له فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ضمهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني اذبح هذه الطيور وقسمها أجزاء واخلط أجزاء الطيور يعني بعضها ببعض، واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، بس يعني أشر إلى هذه الطيور كذا نادها، إذا بها تأتيك ساعية يحييها الله تعالى بعد أن أماتها. وبالإضافة إلى ذلك ذكر الله تعالى أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله وعبد من عباد الله، ومعجزة هذا النبي يعني آية ودليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا عبد من عباد الله أعطاه الله تعالى هذه القدرة على إحياء الموتى، فكيف بخالقه سبحانه وتعالى؟ فهو يبعث من في القبور، وهذا ليس عليه مشقة، ليس فيه مشقة على الله سبحانه وتعالى كما قال وهو أهون عليه. وضرب الله تعالى أمثلة على ذلك بأنه تعالى يعني خلق السماوات والأرض أول مرة وبدأ الخلق أول مرة، فالذي خلق الخلق أول مرة قادر على أن يخلقه مرة أخرى، الذي قدر على ذلك أول مرة يقدر عليه في المرة الثانية. وضرب الله تعالى أيضا مثل بالأرض الميتة، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا إلى آخره، فالأرض يعني تكون ميتة وينزل عليها المطر فيحييها الله تعالى، وإذا بها ينبت فيها النبات تصبح فيها حياة، كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يقول الله سبحانه وتعالى متصف قديما بصفاته سبحانه وتعالى قبل خلقه، وهو سبحانه وتعالى متصف منذ الأزل بهذه الصفات. فهنا يريد أن يقول إن صفات الله سبحانه وتعالى قديمة، يعني لم تسبق بعدم أو لم تنشأ بعد أن كانت مثلا غير موجودة، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، بل اتصافه بالصفات قديمة. وهنا توضيح ذلك على مذهب أهل السنة والجماعة أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى نوعين. النوع الأول قديمة الصفات، قديمة النوع والآحاد، والنوع الثاني قديمة النوع حادثة الآحاد. نوع من صفات الله سبحانه وتعالى يقال عنها إيه؟ الصفات قديمة النوع والآحاد، والنوع الثاني قديمة النوع حادثة الآحاد. فالنوع الأول هو الصفات القديمة النوع والآحاد، هي الصفات التي لا تتعلق بالمشيئة، يقولون يعني ضابطها أنك يعني لا تستطيع أن تقول إذا شاء فعل كذا أو اتصف بكذا، فأي صفة يعني أو فعل لله سبحانه وتعالى غير متعلق بالمشيئة، يعني هو متصف به دائما وأزلا، يعني لا يقال إذا شاء فعله، فهذه تكون يعني صفة قديمة النوع والأحد. مثال ذلك مثلا صفة الحياة، لا نقول إن الله تعالى إذا شاء حي، وإنما نقول إن الله تعالى حي، يعني هو حي سبحانه وتعالى متصف بصفة الحياة يعني اتصافا أزليا. وهكذا يعني ما أشبه ذلك يعني من الصفات، صفة العلم مثلا صفة قديمة، الله سبحانه وتعالى يعني لا يزال عالما عليما سبحانه وتعالى، لا يقال إذا شاء علم وإذا شاء لم يعلم أو كذا، تعالى الله عن ذلك، بل هو سبحانه وتعالى يعني متصف بصفة العلم اتصافا قديما. هناك نوع آخر من الصفات اللي هو قديمة النوع حادثة الأحد، هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، نقول يعني إذا شاء الله اتصف بهذه الصفة، إذا شاء الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفة. فمن ذلك يعني من هذه الصفات القديمة النوع حادثة الأحد منها صفة الكلام مثلا، الكلام الله سبحانه وتعالى يعني نقول إنها قديمة النوع، بمعنى أن الله تعالى متصف بأنه يتكلم إذا شاء، متصف بذلك يعني منذ الأزل، فاتصاف الله تعالى بأنه يتكلم هذا اتصاف قديم، ولكن الكلمة المعينة نقول إن الله تعالى أحدثها في وقت معين، عندما شاء الله تعالى أن يتكلم بالكلمة المعينة تكلم الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة المعينة في وقت معين. فإذا شاء الله تعالى تكلم يعني بالكلمة المعينة، يتكلم الله سبحانه وتعالى بها في وقت معين متى ما شاء أن يتكلم بكلمة معينة، فهذا معنى حادثة الأحد. ولذلك وصف الله تعالى القرآن بأنه محدث، ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث، فهنا حدوث القرآن بمعنى يعني أن الله تعالى تكلم به عندما شاء سبحانه وتعالى، وحدث نزوله إلينا بعد أن لم يكن يعني ما كان نازلا إلينا، ثم حدث نزوله إلينا وحدث تكلم الله تعالى بأحد كلمات القرآن الكريم، تكلم الله تعالى بها يعني في زمن معين، تكلم الله تعالى بكلمة معينة بقدرة الله سبحانه وتعالى وكما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. من ذلك صفة الغضب مثلا، الصفات اللي هي قديمة النوع حادثة الآحاد، يدل على ذلك مثلا الحديث حديث الشفاعة في الصحيحين، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا صفة الغضب قديمة النوع، بمعنى يعني أن الله تعالى يعني منذ الأزل متصف سبحانه وتعالى بأنه يغضب إذا شاء، بأنه يغضب إذا شاء، لكن صفة متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني لا نقول إن الله تعالى لا يزال غاضبا مثلا دائما، ولكن إذا شاء سبحانه وتعالى غضب، واتصافه القديم بمعنى أن الله تعالى يغضب إذا شاء، وهو متصف سبحانه وتعالى بأنه يغضب إذا شاء اتصافا قديما بهذه الصفة، لا يحده يعني زمان في بداية اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، ولكن الغضبة المعينة على إنسان معين مثلا بعينه فهذه يعني حادثة في وقت معين إذا شاء الله تعالى غضب على إنسان معين في وقت معين، كما يفيده الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذه الغضبة التي يغضبها الله تعالى يوم القيامة يعني غضبة غضبها الله تعالى في يوم القيامة، فنقول إيه حادثة الآحاد، هذه الغضبة المعينة غضبها الله تعالى في وقت معين لم يغضبها قبل ذلك، يعني هذه الغضبة المعينة ليس يعني منذ الأزل وهو سبحانه وتعالى غضب هذه الغضبة، لا لم يغضب قبله مثله، فمعنى أن غضبة معينة حدثت في وقت معين ولن يغضب بعده مثله. وكل ذلك على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب هنا يقول يعني لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات يعني قبل خلق الخلق، وأنه سبحانه لم يزدد بخلق الخلق شيئا لم يكن من صفته سبحانه وتعالى، كما كان بصفاته أزليا لا يزال عليها أبديا. يبقى برضه هو سبحانه وتعالى الأول والآخر، وصفات الله سبحانه وتعالى يعني متصف سبحانه وتعالى بها منذ الأزل من جهة البداية ومن جهة النهاية كذلك لا يزال عليها أبديا. فالأزلي الأزلي اللي هي من جهة الأولية يعني، والأبدية من جهة الإيه الآخرية. فهو سبحانه وتعالى متصف بصفاته اتصافا أزليا يعني لا بداية له، وصفاته سبحانه وتعالى تلازمه في المستقبل يعني من جهة الماضي، نقول إيه أزليا هذا من جهة الماضي متصف بها في الماضي اتصافا لا بداية له ولا يزال عليها أزليا يعني في المستقبل لا نهاية لصفاته سبحانه أو لاتصافه بهذه الصفات الكريمة، فليس هناك يعني نهاية أو زمن معين يتوقف عنده اتصاف الله تعالى بهذه الصفات. وهذا من معنى قوله تعالى الأول والآخر سبحانه وتعالى. ثم يوضح ذلك فيقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. ما الفرق بين الخالق والبارئ؟ قالوا الفرق بينهما أن الخالق هو الذي يقدر إيجاد الشيء يعني قبل أن يوجده يقال خلق، خلق الشيء يعني قدر إيجاده يعني، ولله تعالى المثل الأعلى يعني المخلوق مثلا قد يصمم إيجاد شيء أو يعني يرتب لإيجاد شيء، لكن طبعا المخلوق قد يعني يرتب إيجاد شيء ويعني أو يصمم شيئا أو يبتكر شيئا، مرات مثلا ممكن مخلوق يأخذ حق اختراع أو ابتكار على إيه تصميم معين مثلا عزم على إيجاده، لكن قد يعجز عن إيه إخراجه إلى الواقع، المخلوق قد يعجز عن إخراجه إلى الواقع، لكن الله سبحانه وتعالى هو البارئ، البارئ اللي هو إيه مخرج الـ يعني الـ المخلوقات يعني إلى الوجود، مخرج المخلوقات يعني من حيز العدم إلى حيز الوجود، و يوجد إيه ما قدر إيجاده سابقا يوجده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الخالق وهو البارئ، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق يعني هو متصف بأنه الخالق واسمه الخالق قبل أن يخلق الخلق، ولا بعد إيجاد البرية وإحداث البرية استفاد اسم البارئ، يعني الله تعالى ليس اسمه البارئ لأنه برأ البرايا، فهو لأنه ليس محتاجا إلى الخلق قبل أن يبرأ البرايا، فهو سبحانه وتعالى يعني متصف بأنه البارئ واسمه البارئ يعني اسمه القديم سبحانه وتعالى. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني إن الله سبحانه وتعالى هو الرب قبل أن توجد المربوبات، والرب معناه المالك والمتصرف والمصلح والسيد، فهذه الصفات كلها من معاني الرب أنه المالك والموجد والمتصرف والمصلح والسيد، فهو سبحانه وتعالى هو الرب قبل إيجاد هذه المخلوقات، وهو الخالق قبل إيجاد المخلوقات سبحانه وتعالى، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء عليه يسير. طيب هنا طبعا مسألة يعني عظيمة وقع فيها الكلام في هذا الموضوع اللي هو موضوع قدم صفات الله سبحانه وتعالى. فعندنا الآن يعني ثلاثة مذاهب، المذاهب الرئيسية في هذا الموضوع ثلاثة مذاهب. أحد هذه المذاهب ومذهب أهل السنة ومذهب يعني أهل الحديث والسلف الصالح رضوان الله عليه، وهناك مذهبان آخر. فعندنا المذهب الأول مذهب المعتزلة والجهمية. مذهب المعتزلة والجهمية قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يصف له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها. المعتزلة والجهمية قالوا إن الله تعالى لم يتصف بالصفات ولم يتسمى بالأسماء إلا بعد إيجاد آثار هذه الصفات وإيثار هذه الأسماء. فيقولون إن الله تعالى يعني بعد أن خلق الخلق اتصف بأنه الخالق، بأنه يخلق وتسمى باسم الخالق بعد أن خلق الخلق، لكن قبل أن يخلق الخلق يقول إن الله تعالى لم يكن متصفا بأنه يخلق ولم يكن من أسماء الخالق تعالى الله عن ذلك. وهكذا يعني اسمه تعالى مثلا السميع، يقول لك يعني قبل أن يوجد الله تعالى الأصوات التي تسمع لم يكن مثلا من متصفا بالسمع ولا اسمه السميع أو كذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. طيب عندنا بعد ذلك الفريق الآخر وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، هؤلاء قالوا يعني إن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات ومتسمى بالأسماء منذ الأزل. يعني قالت من جهة الاتصاف بالصفات والتسمي بالأسماء هذا منذ الأزل، يعني لا بداية له، الله سبحانه وتعالى يعني منذ الأزل متسمى يعني سمى نفسه بهذه الأسماء ومتصف سبحانه وتعالى بصفات الكمال، ولكن لم تظهر آثار الصفات ولا آثار الأسماء إلا بعد أن كان سبحانه وتعالى معطلا عن الأفعال يعني زمنا طويلا، ثم فعل الله سبحانه وتعالى هذه الأفعال. يقول لكن كان هناك زمن الله سبحانه وتعالى متصف بأنه الخالق لكن لم يخلق فيه شيئا، الآثار لم تظهر، يعني لم يكن خلق شيئا وكان يعني متصف بأنه يخلق وأنه خالق ومتسمم بأنه خالق، لكن لم يكن هناك خلق يخلقه. ومثلا كان الله تعالى يعني متصفا مثلا بأنه المحيي وليس هناك يعني من أحياه، وكان متصفا مثلا يعني بأنه البارئ قبل أن يبرأ شيئا، ومتصف بأنه المميت قبل أن يميت أحدا، وهكذا. طيب هذا الفريق الثاني هو مذهب الأشاعرة والماتريدية. طبعا الأشاعرة والماتريدية يعني هم من أهل السنة والجماعة في الجملة يعني أو في العموم، لكن يعني يقال إنهم ليسوا يعني أهل السنة المحضة، يعني هناك إطلاق عام لأهل السنة بمعنى الذين ليسوا من الرافضة اللي هم يعني ضد الرافضة وكذا، فهم يدخلون في الاسم العام يعني لأهل السنة، هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة وكذا. ويعني معتقدات الأشاعرة يعني ليست اعتقادات مكفرة يعني، وإنما هي معتقدات بدعية لا تخرجهم عن جملة يعني السنة، وإن كان طبعا عندهم خطأ يعني ومخالفة. المذهب الثالث وهو مذهب أهل الحديث والأثر أو مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، أو يقال له مذهب أهل السنة المحضة، هو أن الرب سبحانه وتعالى يعني لم يكن معطلا عن آثار صفاته وآثار أفعاله أبدا سبحانه وتعالى. فلم يزل الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يخلق ما يشاء، ولم يزل الله تعالى منذ الأزل يحيي ويميت ويسمع ويبصر إلى آخر يعني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. نقول إن الله تعالى يعني متصف بها منذ الأزل، وآثار الصفات أيضا لا تزال يعني قديمة أو موجودة أيضا منذ الأزل. معنى هذا أنه يعني قبل أن يوجد هذا العالم، قبل أن يوجد هذا العالم الذي نحن فيه. طبعا الآن سيواجهنا إشكال، ما الذي دفع الأشعرية إلى أن يقولوا إن إلى أن يقولوا يعني إن الله تعالى كان معطلا عن إيه، عن الأفعال يعني مدة، ثم إيه قبل أن توجد المخلوقات ثم وجدت آثار الصفات وكذا. يقول لك يعني لأن هذا العالم ليس بقديم، المخلوقات يقول لك ليست بقديمة، ولا بد أن هناك أول للمخلوقات. يعني لو شفنا أسبق مخلوق، أول مخلوق خلقه الله، طيب قبل هذا المخلوق معناه أنه ما كان هناك مخلوقات قبله. هذا كلام الأشاعرة، يقول لك يعني هناك مخلوق أول، ويقول لك أن السلف الصالح يعني اختلفوا في أول المخلوقات، بعضهم قال العرش وبعضهم قال القلم، بعضهم قال أول مخلوقات العرش وبعضهم قال القلم، والجمهور على أن أول المخلوقات العرش. طبعا ما سبب الاختلاف؟ أنه عندنا الآن حديثان، وحديثان صحيحان، أحدهما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء، كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء. وبعدين ثم ذكر بقى بقية الحديث أن الله تعالى خلق يعني السماوات السبع ثم خلق الأراضين وكذا إلى آخره. فإذا هذا معناه أنه قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق هذا الكون أن الله تعالى كان ولا شيء معه وكان عرشه على الماء، فهذا دليل أن العرش هو أول المخلوقات. الفريق الثاني قال لك لا، القلم هو أول المخلوقات، لأنه جاء في الحديث الصحيح الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، وفي لفظ إن أول شيء خلقه الله القلم. قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بسبعين أو خمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. فهنا الفريق هذا قال إن القلم هو أول مخلوق، لكن طبعا رد الفريق الأول وقالوا إن الرواية الثابتة للحديث الثاني إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني هذه زي ظرفية، متى قال له اكتب، يعني أول ما خلقه، وليس المعنى أنه أول شيء خلق. وضعفوا رواية إن أول شيء خلقه الله القلم، قالوا يعني هذه رواية بالمعنى ولكن مخالفة للرواية الأخرى، والأصح اللي هي إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والحديث الآخر كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء. فالمهم هنا يجي الأشاعرة ويقول لك يعني طيب سواء قلنا القلم أول المخلوقات ولا العرش أول المخلوقات، معناه أن قبل القلم أو قبل العرش لم يكن الله تعالى يخلق شيئا، وما كان هناك مخلوق خلقه الله قبل القلم أو قبل العرش أو كذا، فبالتالي هو يعني متصف بأنه الخالق وأنه يخلق، لكن لم يكن هناك أثر لهذه الصفة، يعني ما فيش مخلوق خلقه الله ثم أوجد يعني بعد ذلك مخلوقات وأصبح هناك آثار لهذه الصفات وهكذا. يعني كان اسمه المحيي لكن ما كان هناك أحد أحياه الله قبل أن يوجد أول كائن حي، يعني وبعد ذلك ظهرت أثر صفة الحياة وهكذا. هذا كلام الأشاعرة والماتريدين. في الحقيقة أهل السنة يعني أو أهل الحديث والأثر وما نقل عن السلف الصالح وكذا قالوا إن القصد يعني بأول المخلوقات، إن النزاع هذا في أول المخلوقات، قالوا هذه أول مخلوقات في العالم المرئي أو المعلوم بالنسبة لنا، وليس المقصود أنه أول مخلوقات يعني بإطلاق بمعنى أنه يعني لا شيء قبله أو لا شيء معه. فقالوا ليس هذا هو من المخلوقات يعني، ولكن القصد أن هذا أول مخلوق في العالم الموجود أو العالم موجود الآن أو العالم الكائن أو العالم الذي يعني علمنا به وعلمنا بخبره، فيكون العرش أو القلم. لكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني كان في زمن من الأزمان لم يخلق شيئا، أو أن الله تعالى في زمن من الأزمان لم يحيي أحدا أو لم يعني أو لم يسمع مسموعا أو لم يبصر مبصرا أو كذا، بل يعني من لوازم قالوا إن لأن صفات الله سبحانه وتعالى قديمة أزلية، الله تعالى لم يزل يخلق ما يشاء ولم يزل يفعل ما يريد، سبحانه وتعالى، أن الله تعالى وصف نفسه أنه يخلق ما يشاء، وصف أنه يخلق ما يشاء، هذه الصفة قديمة لله سبحانه وتعالى، فما دام أنه يخلق ما يشاء يبقى لازم هذه الصفة أن هناك أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن لا يوصف شيء معين منها بأنه قديم، يعني في شيء معين نستطيع أن نقول أن هذا الشيء مخلوق، هذا لا مخلوق قبله. طبعا العقل الآن يعني يعجز عن إدراك ذلك، يعني العقل هنا الإشكال يعني أن مسائل العقيدة يعني تتصل في إلى أشياء قد يعجز عقل الإنسان عن إدراكها، وهذا الذي نحب الأشاعرة والماتريدية إلى أنهم خاضوا بالعقل في مسائل الاعتقاد، وقال لك يعني العقل لا يتصور أن نستمر هكذا مخلوقات إلى ما لا نهاية، لازم فيه يعني لأن وجود الله سبحانه وتعالى يعني سابق بلا شك على أي مخلوق، فلابد أن هناك يعني مخلوق معين هو أول مخلوق وجد، وقبل هذا المخلوق يبقى كان يعني لا نقول كما قالت المعتزلة أن الله لم يكن من صفته أنه يخلق، ومن صفته يخلق، بس ما كانت هناك مخلوق يعني أثر للصفة، هذا كلام الأشعرية يعني من جهة العقل يعني، لكن طبعا السلف قالك يعني هنا لا نخوض بالعقل، وإنما نقول إن الله تعالى يخلق ما يشاء، وهذه صفة من صفات الله، وصفات الله قديمة أزلية، فالله تعالى لم يزل يخلق ما يشاء، ومعنى أنه لم يزل يخلق ما يشاء معناه أنه ليس هناك زمن نقول إن الله تعالى يعني لم يخلق فيه شيئا، لأنه ما دام يخلق معناه أن هناك مخلوق، لكن هذا المخلوق ليس مخلوقا محددا، يعني ما نستطيع هنا يعني وجه الاختلاف يعني بين مذهب السلف وبين مذهب الفلاسفة، لأن يعني طبعا جاء الأشاعرة والماتريدية وكذا وحاربوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن شيخ الإسلام دافع عن مذهب السلف وقال لك يعني إن الله تعالى لم يكن معطلا عن صفاته في وقت من الأوقات، وأن يعني المخلوقات قديمة الجنس أو النوع، يعني جنس المخلوقات قديم، لكن ما نقول عن مخلوق معين أنه قديم، ما نستطيع ما نقول أن هذه السماوات مثلا قديمة منذ الأزل ليس لها أول والعياذ بالله تعالى، لا، السماوات هذه لها بداية، أي مخلوق له بداية، وإنما تميز الله سبحانه وتعالى عن المخلوق بأن الله تعالى لا أول له، لكن أي مخلوق معين له بداية، ولكن جنس المخلوقات قديم، بمعنى أن الله تعالى لم يزل يخلق خلقا، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، لكن ما نستطيع أن نقول عن مخلوق معين أنه يعني قديم مثلا لم يسبق بعدم أو كذا، فبخلاف الفلاسفة، الفلاسفة طبعا هؤلاء ملاحدة والعياذ بالله لا يؤمنون بوجود الله، وعندهم أن الرب يعني أو الإله عندهم هو هذا الكون، ويزعمون أن هذا الكون قديم يعني ليس له بدا، ما كان عدما وأوجده الله سبحانه وتعالى، ولكن يقول لك هذا هو الكون، هذا هو نفسه يعني قديم غير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في إيجاده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذا كلام الفلاسفة، فجاء يعني الأشعرية والماتريدية وكذا واتهموا شيخ الإسلام، يعني يقول لكم يقول بقدم العالم، قدم العالم ده اللي هو إيه كلام الملاحدة الفلاسفة وكذا، يقول شيخ الإسلام يقول بقدم العالم، كثير يعني يقرأ منكم في الإنترنت أو كذا، أي واحد يعني يعادي شيخ الإسلام على طول يعني يتهموا بهذه التهمة، يقول لك يقول بقدم العالم وهذا كلام الملاحدة وكلام كذا، طبعا هذا كلام غير صحيح، شيخ الإسلام لا يقول بقدم العالم، وإنما يقول لك العالم هذا حادث، العالم محدث أحدثه الله سبحانه وتعالى وأوجده بعد أن لم يكن، وهو لا، وإنما يقول بقدم جنس المخلوقات أو نوع المخلوقات، يعني هناك مخلوقات ما يعني منذ الأزل الله سبحانه وتعالى يخلق مخلوقات، كل مخلوق منها يعني أوجده الله تعالى بعد أن لم يكن موجودا، لكن قبله قبل أن يكون موجودا ما كان فيه قبل مخلوق، لا كان فيه قبل مخلوق، وهكذا طبعا مهما يعني هنا يعني يقف العقل عند إدراك يعني هذا المعنى، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني عقل الإنسان قد لا يدرك يعني حقيقة ذلك أو كنهه، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا ليس هو طبعا الإنسان نقل هذا عن علماء السلف السابقين رضوان الله عليهم، وطبعا الذي يريد بقى التوسع في هذه المسألة يرجع إليها، يقال بقى إليه مسألة تسلسل الحوادث، المسألة دي تعرف باسم مسألة تسلسل الحوادث، فالتسلسل هناك تسلسل في الماضي وفي المستقبل، فطبعا التسلسل في الماضي بمعنى أن كل مخلوق قبله مخلوق، كل مخلوق قبله مخلوق إلى ما لا نهاية في الماضي، وفي التسلسل في المستقبل. يعني فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، فهي مسألة تسلسل الحوادث، ومسألة مثلا من قدم العالم، يعني طبعا من العالم هذا المعين هذا ليس بقديم بلا شك، بل هو محدث، ولكن القديم هو يعني نوع المخلوقات أو جنس المخلوقات، أن الله تعالى لم يزل يخلق ما يشاء. نعم طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني ممن يعني ذهب في هذه المسألة مذهب الأشاعرة والماتريدية، وقال يعني أن هناك يعني من أول مخلوق، هو رجح حديث إن أول شيء خلقه الله القلم، وقال لكن القلم هو أول مخلوق، وقبل القلم لم يكن هناك أي مخلوق قبل القلم، وبالتالي يعني طبعا لازم قوله يعني أن الله تعالى كان معطلا عن آثار الصفات أو كذا، فهو وافق يعني الأشاعرة في هذه الجزئية يعني، ولكن كما ذكرنا القول الصحيح هو أن الله تعالى لم يزل يخلق ما يشاء. برضو هنا يعني الإمام الطحاوي رحمه الله يعني أيضا نستطيع أن نقول يعني أنه يعني كلامه طبعا يمكن أن يفسر على وفق مذهب السلف، ويمكن أن يفسر على وفق يعني مذهب الأشاعرة، وإن كان يعني كلامه أقرب يعني إلى كلام الماتريدية يعني الأشاعرة والماتريدية، من جهة يعني أنه قال يعني العبارات التي أوردها اللي هي بالذات يعني عبارة إيه له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق، فهو يعني على مذهب السلف يقول لك أنه لا يزال هناك مخلوق ولا يزال هناك مربوب، يعني منذ أن اتصف الله تعالى بأنه رب وهناك مربوب، هذا من لازم اتصافه بأنه رب ومن لازم كونه ربا أن يكون هناك مربوب، وهذا المربوب ليس يعني شيئا معينا قديما، وإنما يعني هناك مربوبات لله سبحانه وتعالى يتصرف الله تعالى فيها ويخلقها ويدبر أمرها بما يشاء سبحانه وتعالى. طيب هذا يعني إيه خلاصة هذا الموضوع، في الحقيقة هي قضية يعني شائكة وفيها يعني جدل كثير، ولكن هذا يعني خلاصتنا فيه. طيب بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعني ليس هناك شيء يستحيل على قدرة الله سبحانه وتعالى، بل هو عز وجل على كل شيء قدير. طبعا يعني طريقة أهل السنة يعني طريقة السلف وكذا أنهم لا يخوضون في يعني التدقيقات العقلية يعني الافتراضات العقلية التي يعني فيها إيهام ما لا يليق وكذا، لكن طبعا المتكلمون الأشاعرة والماتريدية بصفة عامة يعني يعتنون بعلم الكلام وكذا الفلسفة والمنطق وكذا، ويخوضون في مسائل، فيجي يقول لك مثلا إن الله على كل شيء قدير، طيب هل يقدر الله تعالى على أن يوجد مثله تعالى الله عن ذلك، أو هل يقدر الله تعالى على أن يعدم نفسه تعالى الله عن ذلك؟ حقيقة كلام يعني غير لائق، ولا ينبغي يعني أن يخاض يعني في هذه الأمور. وهل هذا يتنافى مع قولك على كل شيء قدير؟ يعني طب هل هذا شيء من الأشياء بحيث نستثنيه من العموم ونقول على كل شيء قدير من الممكنات؟ وطبعا طريقتهم أنه يقسم لك الأشياء إلى ممكنات ومستحيلات وواجبات، فيقول لك يعني الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى يعني الذي يعني لا بد أن يوجد، يعني لم يسبق بعدم ولا يعقبه فناء، ويعني فوجوده واجب وغير مفتقر إلى غيره في إيجاده وكذا، فيقول لك هذا واجب الوجود. وفي عندنا ممكن الوجود اللي هو الشيء الذي سبق بعدم أو يعقبه فناء أو أي شيء مفتقر إلى الله تعالى في إيجاده، فهذا يسمى ممكن الوجود، يعني كان ممكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، يعني ليس شيء يعني ليس شيئا واجبا أن يكون موجودا، وهو أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى، أي موجود سوى الله فهو ممكن الوجود، يعني الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود، وأي شيء سوى الله سبحانه وتعالى فهو ممكن الوجود، يعني أنه كان يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، فوجود هذا يعني ليس واجبا، لأنه كان ما دام سبق بعدم معناه أنه وجوده ليس بواجب، لأنه لو وجوده واجب معناه أنه لا يتصور أن يكون عدما في وقت من الأوقات، لكن ما دام سبق بعدم يبقى معناه أن الوجود هنا ممكن ليس واجبا أو يعقبه فناء. فهذا الحاضر أيوة، ذلك لأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. صفحة 35 معلش لا بأس بس يقول في النسخة الإنجليزية غير موجود معلش. طيب والشيء المستحيل الوجود، يعني طبعا الاستحالة هناك استحالة عقلية واستحالة شرعية، هناك أشياء يستحيل وجودها إما عقلا وإما شرعا وإما عادة وإما كذا. المهم هذه التقسيمات يعني لا ينبغي الخوض فيها، والصواب يعني أن نقول إن الشيء الذي يعني يستحيل وجوده فهذا ليس بشيء، يعني المسائل التي افترضوها وقالوا إن هذه يعني أشياء ادعوا أن الله تعالى لا يقدر عليها، تعالى الله عن ذلك، هذه أشياء يعني هذه أساسا لا يقال إنها شيء، إنه ما يقال للشيء إنه شيء إلا إذا كان يعني يمكن وجوده، فهذه لا يقال إنها أشياء أصلا حتى يعني يبحث في مسألة أنها داخلة في هذا العموم إن الله على كل شيء قدير ولا نستثنيها من هذا العموم. فقل إن الله على كل شيء قدير خلاص على عمومها، إن الله على كل شيء قدير، ولا نخوض في أشياء يعني مستحيلة ونقول إنها يعني داخلة في عموم القدرة أمنا. وكل شيء إليه فقير، كل شيء فقير إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا شيء يستغني عن الله سبحانه وتعالى، الملائكة والسماوات والأرض والإنس والجن وحتى العرش هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في إيجاده وفي حمله بقدرة الله سبحانه وتعالى، وما سخر الله له من الحملة الذين يحملونه وكذا، كل شيء يعني مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وكل أمر عليه يسير، كل أمر يسير على الله سبحانه وتعالى، وهذا مصداق قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكما قال سبحانه في الحديث القدسي عطائي كلام ومنعي كلام، أقول للشيء كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى كل شيء عليه يسير سبحانه وتعالى، لا يثقل عليه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء، يعني هو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، والعالمين جمع عالم يشمل عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، النبات، يعني كل شيء من الموجودات الله سبحانه وتعالى غني عنه. فالله تعالى غني عن العالمين، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، وإنما الأشياء كلها تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أورد هنا الآية الكريمة التي فيها نفي التعطيل ونفي التمثيل، ليس كمثله شيء، هنا نفي المماثلة عن صفات الله سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، هذا في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فأول الآية رد على المجسمة أو الممثلة أو المشبهة ليس كمثله شيء، وآخرها رد على أهل التعطيل والتأويل والتحريف وهو السميع البصير، هذا فيه إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. الآية الكريمة تكلمنا عنها يعني من قبل فلا نعيد الكلام، ولكن ممكن نضيف يعني فائدة في حرف الكاف. هنا العلماء تكلموا في إعراب هذه الآية وفي معنى الكاف، هنا إن الكاف أصل الكاف في لغة العرب تأتي بمعنى مثل، فهنا عندما نقول ليس كمثله شيء، طيب هنا يعني ليس الكاف يمكن أن تستبدلها بمثل، ليس مثل مثله شيء، يقول لك هذا طيب هذا يعني فيه هل فيه إثبات مثل لله سبحانه وتعالى ثم نفي المثيل عن هذا المثل أو كذا. فالنحاة طبعا لهم طرق بقى في التخلص من هذا الإشكال، بعضهم يقول لك إن يعني إن الآية هي على ظاهرها، حتى لو قلنا ليس مثل مثله شيء إن هذا يعني على افتراض أنه لو كان لله تعالى مثل فهذا المثل ليس مثله شيء، يبقى النهاية أن الله تعالى لا يماثله شيء، لأنه لو فرض له مثيل فهذا المثيل ليس له مثيل، عدم النهاية بإنكار المثيل. هذا جواب. يعني جواب آخر أن نقول إن المثل في المرة الثانية يعني الكاف بمعنى مثل، ومثل في الآية هنا بمعنى الذات، يعني لأن المثل تأتي بمعنى الذات أحيانا في لغة العرب. قال لك إيه؟ ليس كمثله شيء، يعني ليس كذات الله شيء، أو ليس مثل ذات الله شيء. يقول مثلا العرب تقول لزيد مثلا من الناس تقول له إيه؟ مثلك لا يفعل كذا، والمراد أنت لا تفعل كذا، أنت ذاتك لا تفعل كذا. يعني مثلا شخص تقول له مثلك لا يفعل كذا، أنت لا تريد يعني أن أمثالك لا يفعل، لكن أنت تريد أن تقول له يعني أنت نفسك يعني لا يليق بك أن تفعل كذا، فهنا استعملت المثل بمعنى ذات الشخص المخاطب أو كذا، فيمكن أن يكون إيه؟ ليس مثل ذاته شيء. وطبعا الرأي الثالث وهو الأشهر في الحقيقة، الرأي الثالث هذا هو الأشهر، أن الكاف هنا زائدة، الكاف زائدة، والزيادة هنا طبعا إيه؟ معنى الزيادة يعني من جهة الإعراب يعني، وليس لكن من جهة المعنى، أي زيادة طبعا فيها زيادة معنى، يعني فيها معنى، يعني هي من جهة الإعراب لا تؤثر في الإعراب شيئا، يعني هي من جهة الإعراب لا تؤثر في الإعراب وكذا، ولكن يعني أو يعني من جهة المعنى الإعرابي المستفاد أو كذا، ولكن من جهة المعنى تفيد يعني كمال النفي، يعني كمال نفي المثيل. يعني القاعدة عند النحاة يقولون زيادة المعنى زيادة المبنى زيادة في المعنى، أي زيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى. فهنا لماذا لم يقل الله تعالى ليس مثله شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء، فالكاف هنا زادت لفائدة، يعني وهي إيه؟ أن هذا التعبير ليس كمثله شيء في زيادة في المبنى، وهذا يفيد زيادة في المعنى الذي هو نفي المثيل، يعني المعنى المستفاد هو نفي المثيل، فيبقى هنا أي حرف تزيده يزيد المعنى تأكيدا ويزيده وضوحا، وهو نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله، يقول خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. طيب هنا هذا الموضع يتعلق بالكلام عن الإيمان بالقدر ومراتب الإيمان بالقدر، وذكرت لكم في درس سابق أن المؤلف رحمه الله يعني لم يعتني بترتيب الكتاب كطريقة ترتيب الكتب العصرية، فأحيانا الموضوع الواحد يبعثره أو يفرقه في مواضع مختلفة، فموضوع الإيمان بالقدر المؤلف يعني بعثره في مواضع مختلفة، يعني يمكن نحو 20 موضعا في الكتاب لها علاقة يعني بالإيمان بالقدر، فرق يعني الموضوع، فلذلك سيكون الكلام مكررا يعني في بعض الأحيان إذا أوردناه أول مرة، فنمر عليه سريعا. يعني تكلمنا في المرة السابقة عن مراتب الإيمان بالقدر، لو تذكرون ذكرنا أن أهل السنة والجماعة عندهم يعني أن الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره يشتمل على أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، ومعنى هذه المرتبة أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، أو أن الله تعالى يعلم بالأشياء قبل حدوثها وقبل أن يوجدها، فعلمه سبحانه وتعالى سابق وقديم. العلم هذا من الصفات القديمة لله سبحانه وتعالى، يعني قديمة النوع، قديمة الآحاد، يعني حتى آحاد المعلومات قديم لله سبحانه وتعالى، يعني ما فيش معلومة معينة يعني حدث علمها بعد أن لم يكن لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. يعني فيش معلومة معينة مثلا الله تعالى لم يكن يعلمها ثم علمها، تعالى الله عن ذلك، لأن ضد العلم إيه؟ الجهل، وصفة نقص تنزه الله تعالى عنها، مقتضى قولك سبحان الله ومقتضى اسمه تعالى السبوح القدوس أنه منزه سبحانه وتعالى عن الجهل، تعالى الله عن ذلك. يعني ليس هناك معلوم معين أو معلومة معينة حدثت يعني في علم الله بعد أن لم تكن حادثة، فعلم الله تعالى قديم بكل يعني المعلومات، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم كما قال سبحانه وتعالى قبل أن يعني توجد هذه الأشياء، فعلم الله سبحانه وتعالى قديم. يعني الله تعالى يعلم بأنه في اليوم الفلاني سيولد إنسان اسمه كذا، وجميع ما يحصل لهذا الإنسان في مراحل حياته، ومتى يموت، وما يعمل من خير أو شر أو كل هذه الأشياء، يعني قبل أن يوجد هذا الإنسان فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بهذا الإنسان وبأعماله وبدقائقها وهكذا. هذه المرتبة الأولى، مرتبة العلم، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ضربنا مثالا بإيه؟ بالغلام الذي قتله الخضر، علم الله أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، هذا العلم. بعد ذلك تأتي مرتبة الكتابة، بمعنى أن الله تعالى كتب الأشياء قبل حدوثها، وكتب الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خلق الله القلم وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا إيه؟ مرتبة الكتابة. وذكرنا الكتابة أيضا هناك أنواع، في الكتابة الحولية والكتابة المتعلقة بكل إنسان على حدة إلى آخره. وبعد ذلك عندنا مرتبة المشيئة، بمعنى أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في هذا الكون من خير أو شر، كل ما في هذا الكون من خير أو شر فهو يعني بمشيئة الله تعالى. إيمان من آمن بمشيئة الله، وضلال من ضل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن كما ذكر المؤلف هنا أن الله تعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، يعني الهداية هي نعمة من الله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء، فالسيد إذا منح عبده نعمة فهذه تعتبر فضل منه، وإذا لم يمنحه هذه النعمة أو هذه العطية لا يكون ظلمه، وإنما هو عدل منه، يعني أنه هو السيد فله أن يفعل ما يشاء ويعطي ما يشاء. أنت مثلا لو من مالك الخاص الذي تملكه وأعطيت زيدا ولم تعطي عمرا بدون أن يكون لأحدهم حق عليك، يعني نعم تكون ظالما لو كان لهم حقوق عليك وبعدين أعطيت أحدهم حقه والآخر لم تعطي حقه، لكن الله سبحانه وتعالى ليس لأحد حق عليه، ليس لأحد حق على الله يعني يستوجب به يعني أن يعطيه الله سبحانه وتعالى شيئا لم يرد الله أن يعطيه إياه سبحانه وتعالى. فيعني حتى في الحديث اللي هو حق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا يعني غاية حق العباد على الله، أنهم إن لم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم، لكن كونه يهديهم هذا يعني فضل منه سبحانه وتعالى، وكونه يدخلهم الجنة فضل منه سبحانه وتعالى. كل شيء يعني بأمر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته، فهداية من هداه الله هذا فضل، والضلال هو الحرمان من الهداية وهو عدل من الله سبحانه وتعالى. فهذه مرتبة المشيئة، أنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى وتقديره. وبعد ذلك تأتي مرتبة الخلق، خلق أفعال العباد، يعني كل شيء في هذا الكون هو من خلق الله تعالى، بما في ذلك ما يعمله العباد من خير أو شر كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. طيب هنا بعض المسائل، يعني خلق الله الخلق بعلمه، يعني إن الخلق هنا دليل على علم الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني إذن الله تعالى ما خلق الخلق إلا وهو عالم بهم وعالم بما يصلحهم سبحانه وتعالى. الله تعالى ما خلق الخلق إلا وهو عالم بهم وعالم بما يصلحهم سبحانه وتعالى. ولله تعالى المثل الأعلى. يعني الآن مثلا المصانع التي تنتج مثلا أجهزة وتصنع مصنوعات أو كذا، يخفقون معها زي يعني المنيو هذا ولا الدليل التشغيل، يعني كذا يرشدك يعني إلى كيفية تشغيل هذا وإذا حدث العطل. فهم صنعوا هذا المصنوع، فهم من خلال صنعهم إياه يعلمون يعني ما الذي يصلحه وما الذي يفسده وكيف أمثل طريقة يعني للتعامل معه وهكذا. ولله تعالى المثل الأعلى، فالله عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى وأعلم بما يصلحهم. ودليل التشغيل هذا هو القرآن الكريم والشرع المطهر، يعني هو هذا اللي فيه يعني ما الذي يصلح الإنسان. يعني الله تعالى يعني تكلم بهذا الكتاب العزيز وأرسله إلى البشر لأنه فيه ما يصلح هؤلاء البشر وكيف يعني نجاتهم وما الذي فيه هلاكهم وفسادهم وما الذي ينبغي أن يفعل وما الذي ينبغي أن يترك. ولله تعالى المثل الأعلى. فالله تعالى خلق الخلق بعلمه، وقال سبحانه وتعالى: إنه كان عليما قديرا وقدر لهم أقدارا. وطبعا تقدير المقادير يشمل التقدير يشمل المراتب الأربعة، يعني يشمل الكتابة والعلم والكتابة والمشيئة والخلق، كل ذلك من تقدير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كل شيء عنده بمقدار. كل شيء وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. كل شيء يعني بقدرة الله تعالى وبتقدير الله. قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء يعني بقضاء الله تعالى وقدره. وضرب لهم آجالا. المخلوقات يعني جعل الله تعالى لها آجالا، يعني جعل لها أعمارا محدودة، وهو سبحانه وتعالى المحيي والمميت. فكل كائن يعني خلقه الله تعالى وأوجده جعل له عمرا أو أجلا، قد يكون هذا الأجل يعني قريبا أو يكون بعيدا، أو يكون العمر يعني طويلا أو العمر قصيرا، كما قال سبحانه وتعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. آية كثيرة يعني بين سبحانه وتعالى أنه يعني يميت من يشاء ويؤخر من يشاء، وأن من أخره الله سبحانه وتعالى فإن هذا التأخير إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى يكون هذا التأخير، يعني إلى أجل مسمى معلوم يعني مقدر عند الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا مسألة برضو تعرض لها شارح الطحاوية، شرح الطحاوي بصفة عملية موضوع القتيل. القتيل يعني هل مات قبل استكمال أجله أو بعد استكمال أجله؟ فمذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يموت أحد، سواء بميتة طبيعية أو ميتة بقتل أو بغيره، إلا في الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى. طبعا يوجد من المعتزلة وكذا من المعتزلة يعني منهم المعتزلة القدرية يعني ينكرون مراتب القدر. طبعا منهم يعني الغلال الذين ينكرون المراتب الأربعة، ومنهم غير الغلال هم يثبتون العلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق. القدرية نوعان، يعني القدرية غلال القدرية غير غلال. الغلال الذين ينكرون العلم وينكرون الكتابة، وغير الغلال الذين ينكرون فقط الخلق والمشيئة ويقرون بالعلم والكتابة. يعني كل هذا ضلال طبعا لا شك، يعني أي إنكار لأي مرتبة من المراتب هو من الضلال. فمن ضمن يعني انحرافات المعتزلة أيضا في هذا الباب قولهم يعني إن القتيل إذا مات لا يكون قد استوفى أجله، يعني الله تعالى قدر له أجلا، هو الأجل الطبيعي الذي سيموت فيه لو عاش يعني عيشة طبيعية. لكن إذا قتل مثلا ولا صدم بحادث ولا كذا يبقى مات قبل الأجل يعني المحدد وكذا. ولأجل ذلك يعني يقولون أن القاتل يعاقب، كلام عقلي يعني، يقول لك وإلا يعني لو كان مات في الأجل المحدد يبقى القاتل مش ذنب يعني ليه يعاقب القاتل ما دام هو كده كده هيموت يعني سواء قتل. لا هو طبعا الشرع يعني رغم أن هذا القتيل مات في الأجل المحدد إلا أن الشرع رتب عقوبة على القتل لأن القتل في حد ذاته جريمة وانتهاك لما أراد الله سبحانه وتعالى. وفي كلام عن مسألة الدعاء بطول العمر أو طول الأجل، هل هذا يتعارض يعني مع أن الله مع تأجيل الله تعالى الأجال وتقديره للأعمار؟ يعني هذا السؤال يثار. بعض العلماء منع من الدعاء بطول العمر أو طول الأجل وقال لك إن هذا الدعاء يعني فيه اعتداء لأنه يعني دعاء بما يخالف يعني قدر الله من الأجل محدد ولا يمكن أن يطول، فدعاء هذا ملوش معنى يعني أنك تطلب طول الأجل والأجل المحدد يعني لم يزيد ولم ينقص. فطبعا هذا كلام غير صحيح يعني لأنه أولا لأنه ثبت في أحاديث صحيحة الدعاء بطول العمر وطول الأجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس ابن مالك رضي الله عنه أن يطيل الله تعالى عمره، دعا له يعني بطول العمر وأن يكثر الله ماله وأن يكثر ولده، فدعا له بكثرة المال وكثرة الولد وطول العمر، فأجاب الله تعالى دعاءه صلى الله عليه وسلم وطال عمر أنس عاش أكثر من 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وطال عمره وكثر ولده حتى صار أولاده وأولاد أولاده يعدون بالمئات يعني صاروا يعدون بالمئات، وكثر ماله حتى صار يعني له قصور وأموال وبساتين يعني في البصرة وصار بستانه يثمر مرتين في السنة وبقية البساتين تثمر مرة واحدة من البركة يعني التي دعا له بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر. وكذلك أيضا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم الدعاء بطول العمر، سواء دعاء بطول العمر طبعا قد يكون دعاء للشخص وقد يكون عليه حسب ما يقارن طول العمر من خير أو شر، لأن خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله، هكذا الحديث. الدعاء مثلا بطول العمر مع حسن العمل هذا يكون دعاء للشخص، لكن الدعاء بطول العمر مع سوء العمل هذا دعاء على الشخص. فورد يعني أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دعا على الرجل الذي افترى عليه لما كان سعد أميرا على الكوفة، وجاء أهلها يشتكون إلى عمر، يعني بعض أهلها جاءوا يشتكون إلى عمر وكذا، وقالوا ورجل منهم افترى عليه قال إنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا، فدعا عليه سعد رضي الله عنه قال اللهم إن كان هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فدعا له هنا دعا عليه يعني بطول العمر، فقال فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، واستجاب الله تعالى دعاء سعد وطال عمر هذا الرجل وتعرض للفتن كما هو معلوم. القصد أن الدعاء بطول العمر يعني جائز. طيب كيف يفهم الحديث الآخر الذي فيه أن أم حبيبة رضي الله عنها دعت قالت اللهم متعني، دعت يعني بطول العمر زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي سفيان ولأخيها معاوية، فدعت بطول العمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعوت الله لآجال مضروبة لأقدار معلومة وآجال مضروبة، أو كما قال يعني صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني توجيه هذا الحديث يعني قالوا لأنها دعت يعني دعاء مجردا بطول العمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لا يدعى بطول العمر يعني دعاء مجردا، وإنما مصحوبا بالبركة يعني والخير. طول العمر يعني في حد ذاته ليس يعني محمودا أو مذموما بمجرده، وإنما يكون محمودا إذا بورك فيه وانتفع به الإنسان أو كذا، فكأنه إرشاد يعني إلى الأفضل. لكن ثبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا بطول العمر لبعض أصحابه. فطيب هل هذا يتعارض كيف ندعو بطول العمر والأجال مقدرة ومحددة وكذا؟ فالجواب أنه يعني لا يرد القضاء إلا الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر يعني قدرا مشروطا أنه إذا دعا الإنسان حصل كذا وإذا لم يدعو حصل كذا، ويقدر الله تعالى أنه سيدعو ويحصل كذا بسبب الدعاء، أو أنه لا يدعو ولا يحصل له الخير المعين بسبب أنه لم يدعو. فالنهاية كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا مانع يعني في قدرة الله تعالى، أن الله تعالى يقدر للإنسان الأجل المحدد، ويكون من ضمن تقدير الله أنه سيبلغ هذا الأجل بسبب الدعاء، يعني أنه سيدعو بطول العمر وبسبب هذا الدعاء سيطول عمره ويعيش كذا، وأنه لو لم يدعو لما عاش هذا العمر، لأن الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله تعالى يعلم أن هذا الإنسان لو لم يدعو بطول العمر لما طال عمره، فيكون الدعاء سببا في طول العمر، لكنه بقدرة الله تعالى. لكن في النهاية كل شيء معلوم ومقدر لدى الله سبحانه وتعالى، قدر العمر الذي سيبلغه الإنسان، وأنه سيدعو، أن هذا الدعاء سبب في هذا الطول. نفس الشيء ينطبق على الرزق، يعني ما هو برضو لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستوفي أجلها. فكما أنه يجوز الدعاء ساعة الرزق والبركة في الرزق، مع أن الرزق هو بقدر الله مثل الأجل تماما، ومع ذلك الدعاء يكون سببا في ساعة الرزق بقدر الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء الذي يقال في الرزق يقال أيضا في الأجل، وكل ذلك يعني بقضاء الله تعالى وقدره. وكذلك نفس ما يقال في الدعاء يقال أيضا في بقية الأسباب، ما ورد من الأسباب في طول العمر، مثل صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. من ينسأ له في أثره يعني تؤخر وفاته يعني ويطال عمره، فمن أحب أن يبسط له الرزق وتؤخر وفاته أو يطول عمره فليصل رحمه. فإذا صلة الرحم من أسباب سعة الرزق ومن أسباب طول العمر أيضا، وهذا لا يتنافى مع قدر الله، كله بقدر الله. ولذلك يعني هناك أسباب يقدرها الله سبحانه وتعالى لطول العمر أو لقصر العمر، كلها في النهاية بتقدير الله وبإرادة الله. وهناك أيضا حديث المشهور، حديث الميثاق، وفيه يعني أن الله تعالى لما خلق آدم وأخرج ذريته من ظهره كهيئة الذر، يعني كهيئة النمل، نترهم بين يديه، فرأى آدم منهم رجلا أعجبه وبيصه، يعني لمعانه وضوءه، فقال: أي ربي من هذا؟ فقال: هذا ولدك داود. قال: أي ربي كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زده من عمري 40 سنة. وكان الله تعالى قد أعلم آدم أنه سيعيش 1000 سنة، فقال: أي ربي زده من عمري 40 سنة، يعني خذ 40 سنة من عمري وزدها في عمر داود. فلما جاء ملك الموت يقبض روح آدم عليه السلام بعد أن مر من عمره 960 سنة، فقال: بقي من عمري 40 سنة. فقيل: أولم تكن وهبتها لابنك داود؟ فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. طبعا الجحود هو الإنكار، طبعا الجحود قد يكون عن علم وقد يكون عن غير علم، فهنا الجحود عن غير علم، يعني الجحود عن سهو يعني ونسيان، وليس جحود يعني عن تعمد أو علم. فبسبب النسيان بعد 960 سنة نسي أنه وهب لداود 40 سنة، فقال: ما وهبت له شيئا، أو أنكر هذا. فمن أجل ذلك أمر بالشهود والكتاب، الإنسان إذا التزم يعني بشيء لابد أن يكتب ويشهد بالشهود. يعني فأتمها الله تعالى لآدم 1000 سنة، وأتمها لداود 100 سنة. فإذا داود مثلا في علم الله تعالى أنه كان مثلا سيعيش 60 لو لم يهب له آدم 40، وأنه لهبة آدم له 40 فسيعيش، لذلك سيعيش 100 سنة، وقضى الله تعالى أن آدم سيهب وأنه سيعيش 100 سنة. فالقصد أن هناك يعني أسباب لطول العمر أو لقصر العمر، وكلها لا تخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. قال: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني هو عالم بالأشياء قبل بأي شيء قبل أن يوجده، هو عالم به سبحانه وتعالى. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعني هنا طبعا التفريق بين اللي هي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يعني هناك إرادة كونية هي المشيئة، ما شاء الله سبحانه وتعالى. هناك إرادة شرعية وهي الأمر والنهي، يعني وما يحبه الله تعالى، ما يحب من العباد أن يفعلوه، ما يحب منهم أن يتركوه. فكما أن الله تعالى قدر على العباد أشياء، أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء. وقد يكون القدر موافقا يعني قد يقدر الله تعالى على العبد أن يفعل ما أمره به ويترك ما نهاه عنه، فهنا تكون الإرادة الكونية في حق هذا العبد الطائع موافقة للإرادة الشرعية. وقد يقدر الله تعالى على عبد آخر أنه لا يفعل ما أمره به ولا يترك ما نهاه عنه، فهنا في حق هذا العبد العاصي تختلف في حقه الإرادتان، فنقول إن الله تعالى أراد منه كونا أن يكون عاصيا وأراد منه شرعا أن يكون طائعا، وكل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى، يعني قدر عليه المعصية لكنه أخفى عنه هذا التقدير وأظهر له الأمر والنهي، الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. كل شيء يجري بتقدير الله سبحانه وتعالى لا راد لقضائه، ذكر يعني كل الخلق يتقلبون بين فضل الله وعدله، وأن الهداية والإضلال كلاهما بيد الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا يعني مذهب أهل السنة ومذهب السلف، يعني خلافا للمعتزلة، المعتزلة والقدرية بصفة عامة يقولون الضلال هذا ليس بيد الله، وأن الله تعالى يعني يهدي من يشاء وأن يخلق الهداية، ولكن الخلق الناس هم البشر هم الذين يخلقون الضلال ويوجدونه خلافا لمشيئة الله، وأن الله تعالى شاء أن يهتدي الناس، ولكن هؤلاء الذين ضلوا رغما عن مشيئة الله تعالى، الله عن ذلك عليهم كبير. فطبعا هذا يتنافى مع المعتقد الصحيح، والصحيح أن الله تعالى يعني يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا نص القرآن الكريم وظاهر القرآن الكريم أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، كله بمشيئة الله، من أضله الله فبمشيئته، ومن هداه فبمشيئته سبحانه وتعالى. لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر، وهنا لا رد لقضائه، دي لسه في المرة القادمة يعني. طيب على كل حال، بس يعني الفرق بين القضاء والقدر، هناك كان عدة آراء، بعض يقول أنهما مترادفان بمعنى واحد للتوكيد، والبعض يفرق بينهم يقول لك يعني أن التقدير هذا هو السابق، والقضاء اللي هو الإبراز إلى الوجود، يعني التقدير اللي هو السابق، والقضاء هو إيه الشيء الذي قضاه الله، يعني خلص يعني قدره وأوجده، يعني هناك شيء قدره وقضى، يعني قدر أن يوجد يعني قبل أن يوجد وأوجده بالفعل، شيء حصل وانتهي منه، يعني مثلا خلق السماوات، مثلا السماوات خلقها الله خلق، هذا شيء وقع وانتهى، فنقول هذا شيء قدره الله وقضاه، يعني لأنه قدر وقضي وقع بالفعل. لكن مثلا موت ما يعني إنسان لا يزال حيا الآن، فنقول هذا شيء قدره الله لكن لم يقضى بعد، لسه ما قضي، ولكن قدر أن الله تعالى قدر أنك ستموت في يوم معين، هذا شيء في قدر الله لكن لم يقضى بعد، لسه ما حصلش يعني وقوع هذا الشيء. يعني هناك عدة آراء يعني اختلفت لفظية يعني في التفريق بين النوعين، كل شيء بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. فلنتوقف هنا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. ما توريدية؟ لا بالراء، راء ياء دال دال، ماتو ري ريد، راء ياء ريد دال. أيوة. هل دي كلها سيرة قضاء الله خارج على الإسلام ولا؟ لا يعني الأشعار المتوردية يعني تعتبر بدعة، هم أقرب للسنة من الأشعار المتوردية، لكن المعتزلة والجهمية دول يعني أبعد، يعني دول هل يعتبروا خارجين عن الملة؟ والله ما لهم معتقدات كفرية، بس يعني من الطريقة نحن مش بأعيانهم يعني، لكن هم معتقداتهم كفرية. الشخص المعين إذا كان جاهل يبقى معذور، بن جاهل إذا كان يعني عالم يبقى مكفره بينهم. الله يبارك فيك. شيخنا الكوشن الأسئلة الأولى هتاخد قد إيش؟ ربع ساعة؟ مش كده العشاء يعني ممكن يعني نأذن مثلا العشاء الآن وبعدين نعمل بالأذان والإقامة كده ربع ساعة أو ثلث ساعة أسئلة وأجوبة لراحة كده. ليش هتأذن لنا؟ نعم؟ بس ربع ساعة. ممكن هتتكلم طيب؟ حاضر. ممكن خلي الأذان وتقرأ مرة واحدة. لا أسئلة يا شيخ. طيب نجاوب عليها. الأذان ممكن جواب موجود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في حدود ربع ساعة كده نجيب على ما تيسر من الأسئلة. نبدأ بالأسئلة الكتابية التي وصلت من إخواننا في الإنترنت، يعني أرسلوا بعض الأسئلة المكتوبة فنجيب عنها إن شاء الله، وبعد ذلك نجيب عن أسئلة إخواننا الحاضرين هنا بإذن الله. في حدود ربع ساعة ساعة بالكثير يعني إن شاء الله، ونصلي العشاء إن شاء الله. فتفضل يا شيخ لو في نبدأ إن شاء الله. نحاول قدر الإمكان يعني نختصر الأسئلة المتعلقة بالدروس، يعني لو في أسئلة في موضوعات خارجية ممكن نخليها بعدين إن شاء الله عشان الوقت يعني. تفضل. أيوة حاضر. أخوانا يريدون توضيحا لمسألة تسلسل الحوادث، ما الفرق بين الأشاعرة والماتريدية من جهة وبين مذهب السلف الصالح من الجهة الأخرى. احنا ذكرنا أن المذاهب يعني ثلاثة، عندنا المعتزلة والجهمية يقولون أنه هناك يعني فترة زمنية لم يكن هناك يعني خلق خلقهم الله تعالى، ولا هناك يعني مربوبات لله سبحانه وتعالى، ولا كان هناك مسموعات ولا مبصرات ولا كذا، ويقول انه خلال هذه الفترة لم يكن من اسماء الله تعالى الرب قبل وجود المربوبات، ولا كان من صفته انه رب، ولا كان من اسمائه الخالق، ولا من صفته انه يخلق في خلال هذه الفترة التي لم يكن يوجد فيها مخلوقات. فيبقى يعني هنا هؤلاء المعتزلة والجهمية عندهم ان الآثار اللي هي المخلوقات والموجودات والمربوبات والمسموعات والمبصرات، ان هذه الآثار كانت غير موجودة في فترة ما، والأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى كانت ايضا غير موجودة في هذه الفترة. نيجي بعد ذلك المذهب الثاني اللي هو الأشاعرة والماتوريدية، فهؤلاء طبعا أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، فقال لك يعني هم وافقوا المعتزلة من جهة أن الآثار كانت غير موجودة، أنه فعلا كان هناك، قالوا مثل المعتزلة أنه هناك وقت لم يكن هناك مربوبات ولا مخلوقات ولا مسموعات ولا مبصرات لله سبحانه وتعالى، فوافقوا في هذه الحيثية أو هذه الجزئية، لكن خالفوهم من جهة إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى في هذه الفترة. قال لك لا، يعني رغم عدم وجود المربوبات فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة كان متصفا بأنه الرب واسمه الرب، ورغم عدم وجود المخلوقات في تلك الفترة إلا أن الله سبحانه وتعالى في تلك الفترة كان متصفا بأنه الخالق ومن أسمائه الخالق في تلك الفترة. نأتي بعد ذلك إلى مذهب الثالث ومذهب أهل السنة ومذهب السلف ومذهب أهل الحديث. قالوا يعني إن الله سبحانه وتعالى لم يكن معطلا عن آثار الصفات في أي وقت، يعني هم مثل الأشاعرة والماتريدية من جهة أن الصفات والأسماء قديمة لله سبحانه وتعالى، هذه الجزئية محل اتفاق بين الأشاعرة والماتريدية وبين السلف الصالح أن أسماء الله سبحانه وتعالى قديمة وصفاته قديمة، لكن وجه الخلاف هو أثر الأسماء والصفات، هل كان هناك فترة لا يوجد فيها مخلوقات ولا يوجد فيها مربوبات ولا مسموعات ولا مبصرات أم لا؟ فهنا السلف يقولون لا توجد فترة يعني خالية من مخلوقات أو موجودات أو ما، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يخلق ما يشاء، وأثر هذه الصفة وجود مخلوقات، مدام يخلق ما يشاء معناه أنه هناك من يخلقه، وأنه المحيي المميت معناه أنه لم يزل يحيي ولم يزل يميت، وأنه السميع البصير فمعناه أنه لم يزل هناك مسموعات ومبصرات لله سبحانه وتعالى يسمعها ويبصرها. لا نقول أن هناك يعني وقت لم يكن في شيء يسمع ولا يبصر، لا، يعني الله تعالى منذ الأزل وهو متصف بأنه السميع البصير، فكان هناك مخلوقات ومسموعات ومبصرات وكذا. طب هل هذه الأشياء الموجودة هل هي يعني قديمة أزلية يعني لم تسبق بعدم؟ لا، ما من موجود منها إلا وكان عدما وأوجده الله، وكان قبله موجود آخر، والموجود الآخر برضو كان عدما وأوجده الله، وقبل أن يوجده كان هناك موجود آخر، وهكذا. وهذا طبعا بقدرة الله سبحانه وتعالى، وقد لا يستوعب البشر ذلك لقصور عقلهم، لكن الله تعالى على كل شيء قدير. هذا نعم. السؤال الثاني بالنسبة لأنواع الكتابة من مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة الكتابة، هل هناك أنواع للكتابة؟ نحن يعني أجملنا في هذا الدرس، لأنه ذكرنا في درس سابق أن الكتابة أنواع، فهناك يعني الكتابة الأولى اللي هي لما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذه أول كتابة. بعد هذه الكتابة هناك تقدير حولي، وهو نسخة تكتب، الملائكة يكتبونها من اللوح المحفوظ، يطلعهم الله تعالى على اللوح المحفوظ بقدرته ويطلعون عليه ويكتبون منه ما يتعلق بمقادير السنة، كل سنة على حدة، وتنزل نسخة من اللوح المحفوظ فيها كتاب مكتوب فيه مقادير السنة، متى تنزل؟ في ليلة القدر تنزل فيها، لأن الله تعالى قال إيه؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، لأن المباركة هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر فهي الليلة المباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ما معنى فيها يفرق كل أمر حكيم؟ يعني يفرق يعني يفصل من اللوح المحفوظ ويستخرج من اللوح المحفوظ وينزل إلى السماء الدنيا، كل أمر حكيم من أوامر الله التي قضى أن توجد خلال السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر التالية. هذه كتابة حولية، وهناك يعني كتابة تتعلق بكل إنسان على حدة، كتابة يعني شخصية يمكن أن نسميها كتابة ما يتعلق بمقادير كل إنسان على حدة. فهذه ورد يعني أن الله تعالى يرسل الملك إلى الجنين وهو في رحم أمه ويؤمر بكتب أربع كلمات، عمره وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، هذه كتابات قبل إيجاد الأفعال، وهناك كتابة بعد وجود الأفعال اللي هي يعني هذه كتابات سابقة على وجود أعمال العباد، وهناك كتابة لاحقة على وجود أعمال العباد وهي كتابة الكرام الكاتبين الحافظين، كما قال تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال سبحانه وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني الله تعالى يسمع السر والنجوى، وإضافة إلى ذلك ورسلنا يعني الملائكة لديهم يكتبون، يعني لدى الناس في الأرض يكتبون ما يعمله العباد وهكذا. فهذه كتابة يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهم؟ نعم. سؤال آخر. طيب يا أخوانا هنا الحاضرين عندهم أسئلة، تفضل. طيب زي بعد ما أخذ أخونا أحمد، تفضل. نعم. نعم. نعم. أخونا يقول يعني الله تعالى يحيي ويميت وقادر على أن يحيي من يشاء متى يشاء، طيب لماذا لما قال المشركون ائتوا بآبائنا الأولين أو بآبائنا إن كنتم صادقين، قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، لماذا لم يستجب لهم ولماذا لم يقدر الله تعالى إحياء الموتى؟ طبعا الجواب أن الله سبحانه وتعالى بحكمته أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإيمان عن غيب. احنا يعني المؤمن يتميز عن الكافر ان المؤمن يؤمن بالغيب، ما هو الشهاده دي خلاص كله هيؤمن بالشهاده، لو كل الناس شافوا الجنه وشافوا النار وشافوا الاحياء والاماته ويعني وكذا سيؤمنون، ولكن سيكون ايمان شهاده يعني في هذه الحاله واضطرار، ما يستطيع الانسان يكذب يعني شيء شاهده بعينه، لكن الله تعالى اراد ان يكون الايمان بالغيب وتصديق الرسل وان يكون الابتلاء على ذلك. وكذلك يعني أراد الله سبحانه وتعالى يعني ألا يستجاب لاقتراحات المشركين للآيات، المشركون كانوا يقترحون الآيات، يعني الله سبحانه وتعالى رحمة بهم أطلعهم على بعض المعجزات وبعض الدلائل على قدرة المعجزات أو الآيات اللي هي خوارق العادات، فالله تعالى خرق بعض العادات لكل نبي من الأنبياء، بعض الأنبياء طبعا كان من معجزات إحياء الموتى بقدرة الله سبحانه وتعالى، أو أوقع الله تعالى إحياء بعض الأموات لبعض الأنبياء كآية أو معجزة أو دليل على قدرته، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يرسل الآية التي يشاء لمن يشاء، فالله تعالى يعني لم يشأ سبحانه وتعالى أن المشركين كلما اقترحوا آية أطلعهم عليها، ولأنه سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، أنهم لو جاءتهم كل آية إن زي حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يعني رأوا معجزات باهرة وكان يعني يعني ينبغي أن يؤمنوا إذا رأوها ومع ذلك لم يؤمنوا، يعني رأوا انشقاق القمر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يشق لهم القمر في القتيل، فشق لهم القمر في القتيل فلقة عن يمين الصفا فلقة عن يساره، فقالوا وضعوا أصابعهم في أعينهم وقالوا سحر محمد أعينهم وكذبوا بذلك، فما المانع برضو أنهم لو أحيى لهم ميت يقول لك هذا سحر أعيننا ويكذبون وكذا، فالله تعالى يعلم أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فأعطاهم الآيات الكافية ولم يستجب سبحانه وتعالى لاقتراحاتهم آيات أخرى، ظلوا يقترحون آيات، مش هذه الاقتراح الوحيد، ظلوا قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، حتى لو رقيت في السماء مش هنؤمن أنك رقيت لما تنزل لنا كتاب من السماء، قلت سبحان ربي كنت إلا بشرا رسولا، فالله تعالى يعني يقضي بما يشاء، ومش كل آية يعني يقترحها للمشركون يجيبهم الله تعالى فيها. نعم، بين الأشعرية ومن الإرادة الشرعية والكونية، ما الفرق بينهما؟ أن الإرادة الشرعية هي الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي، الأمر بفعل الطاعات والنهي عن فعل المنكرات، الأمر بفعل الطاعات والنهي عن فعل المنكرات، هذه هي إرادة الله تعالى الشرعية، يعني أراد منا أن نفعل ما أمر وأن نترك ما نهى، هذه إرادة الله تعالى الشرعية. الإرادة الشرعية يعني قد تتحقق من يعني من كل إنسان على حدة، قد تتحقق قد لا تتحقق، أو تتحقق من بعض الناس دون بعض، من الإنسان نفسه قد تتحقق في بعض الأشياء ولا تتحقق في بعض الأشياء، يعني المؤمن المطيع مثلا قد يعصي فيكون خالف الإرادة الشرعية في هذه المعصية، وقد يطيع فيكون وافق الإرادة الشرعية في هذه الطاعة، لكن الإرادة الكونية هي لكن الإرادة الكونية هي إيه؟ هي المشيئة، يعني هي ما قضاه الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ وشاء سبحانه وتعالى أن يكون من خير أو شر، كل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر فهو يعني من إرادة الله تعالى الكونية، يعني أن الله تعالى أراد كونا أن يوجد هذا الشيء، فمعصية من عصى هذه بإرادة الله الكونية. طيب الآن الإنسان المؤمن عندما يطيع الله سبحانه وتعالى فنقول إنه هنا وافق الإرادتين، الشرعية أو الكونية. وافق الإرادة الشرعية لأن الله تعالى أراد منه أن يطيع فأطاع، ووافق الإرادة الكونية لأن هذا الشيء وقع فبالتالي أراده الله، لأنه لا يمكن أن يقع الشيء إلا وقد أراده الله كونه. طيب الكافر أو العاصي عندما يعصي أو يكفر أو يفسق أو كذا، فنقول هنا وافق أي الإرادتين؟ الكونية، أنه ما دام عصى أو فسق أو كفر فهذا لا يمكن أن يقع إلا بمشيئة الله، ولولا أن الله أراد له كونا أن يعصي أو يفسق لما حصل هذا. فإذا وقوع هذا الشيء دليل على أن الله أراده كونا، ولكن هو لم يرده شرعا، لأن الله تعالى أراد منا شرعا أن نكون مهتدين وأن نطيع ونجتنب المعصية. تفضل. نعم. نعم. أخونا يقول يعني الفرق الضالة ومنها المعتزلة والجهمية، يعني لماذا تذكر آراؤهم في كتب العقيدة، ولماذا يعني يعدون كفرق إسلامية مثلا في الجملة يعني أو كذا؟ فالجواب طبعا أنهم يعني هذه الفرق يعني المخالفة بصفة عامة، منها ما يكفر ما يعني ما يكفر، ومنها ما لا يكفر من جهة الاعتقاد، يعني منها ما يكون اعتقاده كفريا ومنها ما لا يكون اعتقاده كفريا. يعني ذكرنا مثلا في مسألة الإيمان بالقدر على سبيل المثال، يعني قالوا إن أنكروا العلم والكتابة كفروا، يعني أهل السنة أهل إنصاف يعني وعدل وكذا، فقالوا إن أنكروا العلم والكتابة كفروا، وإن أنكروا المشيئة أو خلق أفعال العباد فيعدون هذه يعني بدعة لكن لا تصل إلى درجة التكفير، ويسمونهم قدرية غير غلاة، يعني ليسوا غلاة في القدر وهكذا وهكذا. يعني في كل مسألة، مثلا بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى، الذين عطلوا الصفات يعني أنكروها بالمرة، قالوا إن الله ليس بسميع ولا بصير أو ليس له سمع ولا بصر، قالوا هذا كفر. لكن إذا قالوا وهكذا يعني صفة الغضب والرحمة وجميع الصفات، يعني من أنكر يعني الصفة بمعنى عطلها فهذا يكفر، لكن إذا أولها لا يكفر. يعني يأتيك المؤولة، وإن كانوا حقيقة الأمر يعني في الحقيقة الأمر أنهم محصلة نهائية يلتقون فيها مع المعطلة، لكن يعني لم يجاهروا بالاعتراض على القرآن والاعتراض على النصوص. فهم يقول لك مثلا نعم الله تعالى يغضب، ولكن الغضب ليس المقصود به الغضب المعلوم من لغة العرب، وإنما الغضب معناه إيه؟ العقوبة مثلا أو إرادة العقوبة، يعني حتى مش العقوبة يقول لك إرادة العقوبة، عندهم هم الصفات لله سبحانه وتعالى تكون سبع صفات ومنها الإرادة، يقول لك إرادة العقوبة أو إرادة الانتقام، فهو هذا هو الغضب يفسرونه بإرادة الانتقام، يعني أن الغضب يجعلونه إرادة. أي صفة يعني يحورون معناها بحيث يصبح معناها معنى واحدة من الصفات التي يثبتونها. يبقى هم في حقيقة الأمر هم ينكرون بقية الصفات، بس هم ما ينكرونها صراحة، يعني ما يقول لك إن الله لا يغضب زي ما بيقول المعطلة، لكن لا يقول لك لا نعم نحن نؤمن أن الله تعالى يغضب، بس هو معنى الغضب كذا وكذا، يلفوا الموضوع بحيث في النهاية يعني يفسرونه بشيء آخر غير التفسير الحقيقي له. فلذلك يعني تأويل الصفات يعتبر بدعة غير مكفرة، الذي هو معتقد الأشعرية والماتريدية يعتبر داخلا في دائرة البدعة وليس داخلا في دائرة التكفير. هذا أمر. الأمر الثاني، حتى يعني المعتقدات الكفرية لا يحكم بتكفير الأعيان يعني القائلين بها حتى تقام عليهم الحجة يعني ويناقشوا. يعني مثلا الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر الخلفاء العباسيين المأمون والمعتصم والواثق، رغم أنهم كانوا معتزلة وعذبوه وسجنوه وجلدوه، جلدوه يعني حتى يعني تأذى يعني وتضرر وظل يعني يعالج ويداوى مددا طويلة من أثر السياط والجلد وعذب وسجن، ومع ذلك كان يدعو للخليفة المعتصم والمأمون والواثق، ويرى أنهم يعني أمراء المؤمنين ويحج معهم يعني ويطاعون ولهم أحكام ولاة الأمر وكذا، ولم يكثرهم بهذا لأنهم يعني في نظر أنهم تأولوا، يعني هناك من موانع التكفير هناك مانع الجهل ومانع التأويل. مانع الجهل الإنسان لا يعلم، جاهل لا يعلم، هناك مانع آخر وهو التأويل، يعني هو إيه مش جاهل، يعني المأمون كان عالما، لم يكن جاهلا، كان عالما كبيرا، ولكن التبست عليه الأمور، مثلا حصل عنده التباس وفهم الآيات على خلاف المراد الصحيح واشتبهت عليه وكذا. فرغم أنه نوقش والإمام أحمد يعني وأئمة السنة وكذا يعني بلغوه الحق وكذا، لكن يعني هو ما يعني اتضح أنه لم يكن معاندا قاصدا رد الحق، ولكن قاصدا يعني الحق والوصول إليه، ولكن أخطأ السبيل وحصل عنده التباس وكذا. فكان يعني الإمام أحمد رغم أنه يقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لكن المأمون والمعتصم والواثق كانوا يقولون القرآن مخلوق ولا يكثرهم، لأنهم يعني يرى أنهم تأولوا فلا يكثر أعينهم. فدائما هناك فرق من تكفير النوع وتكفير الأشخاص المعينين. فلذلك يعني المعتزلة مثلا هم يعني معدودين من الفرق الإسلامية، وبعض من ينتسب إليهم يعني معذور بالتأويل، وبعض العوام مثلا المنتسبين إلى هذه الفرق يكونون معذورين بالجهل، وبعض العلماء المنتسبين لهذه الفرق يكونون معذورين بالتأويل وهكذا. طيب لماذا تذكر آراؤهم في كتب الاعتقاد بصفة عامة؟ لأن يعني طبعا هو العقيدة بصفة عامة، عقيدة أهل السنة العقيدة الصافية لو أخذناها بدون أي يعني ردود أو مناقشات أو كذا ستكون يسيرة يعني جدا، ممكن أنها يعني تعلم في وقت يسير. كما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال العلم نقطة كثرها الجاهلون. يقول لك العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم في الأساس يعني لو تريد أنك تعلم الحق مجردا بدون يعني أي فكرة عن الباطل ورده سيكون شيئا قليلا، لكن الجهال يفهمون الشيء خطأ فيضطر العالم إلى إيه الرد على هذه الشبهة، وهكذا تنشأ شبهات وفهم خاطئ، ويحتاج الفهم الخاطئ إلى دحضه وذكر الأدلة على دحضه، فيكثر العلم بهذا. فنفس الشيء يعني كتب العقيدة برضو ممكن متون مختصرة في العقيدة، ممكن في ورقات صغيرة جدا تجمع فيها يعني خلاصة يعني المعتقد الصحيح من الكتاب والسنة، لكن بدون ذكر المخالفين. لكن الإنسان يحتاج إلى ذكر الفرق المخالفة، لأنك أنت نفسك إذا لم تطلع على الباطل لتتوقاه وتعرف الرد عليه قد تقع أنت في هذا الخطأ، يعني ممكن أنك يلتبس عليك الفهم وتفهم هذا المعنى الخاطئ لو أنك يعني لم تعلم أن هذا المعنى خطأ وأن هذا الفهم غير صحيح وأنه معارض لكذا وكذا، ونذكر الرد عليه لو بدون أن تعرف أن هذا فهم خاطئ ويرد عليه بكذا وكذا، ممكن يلتبس عليك أنت نفسك. وكذلك حتى لو لم يلتبس عليك سيقابلك من التبس عليهم، وتحتاج إلى مناقشتهم وتفسيرهم بالحق وإنقاذهم من هذا الفهم الخاطئ. يعني فهذه أهمية أنك تعرف يعني الآراء المخالفة والرد على هذه الآراء والشبهات المخالفة. نعم أحسنت، القرآن الكريم أحسنت، وهذا أسلوب القرآن الكريم، يعني هم العلماء يعني إنما سلكوا هذا السبيل اقتداء بطريقة القرآن العزيز. القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى فيه أقوال معتقدات اليهود ومعتقدات النصارى ومعتقدات المجوس ومعتقدات الوثنيين وعباد الأصنام ومنكري البعث وكل الفرق الضالة أو الملل، يعني الملل الضالة والنحل الباطلة وكذا، ذكر الله سبحانه وتعالى أصول معتقداتها والرد عليها بأوضح بيان وأوضح حجة، يعني حتى يكون المسلم على بصيرة. وحتى لا يعني كما قال القائل يعني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. نعم طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. السؤال ضروري مستعجل ولا ممكن أن أجل مرة؟ حاضر؟ حاضر؟ آه تفضل تفضل عندك سؤال. لا بأس تفضل. نعم تفضل. نعم نعم أحسنت ما طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وكلنا وصلنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.